يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا والقريب فجاهدوا القريبة والبعيدة وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة ما يتعلق بالصفات، وخاصة صفة الكلام، كلام الله جل وعلا عموما والقرآن خصوصا، وموقف السلف من أن القرآن من كلام الله وهو صفة من صفاته، وأن الله تعالى تكلم أزلا ويتكلم وسيتكلم، لأن صفة الكلام صفة من الصفات القائمة بذات الله جل وعلا الباقية الدائمة المستمرة، وإن كان نوع الكلام قديم فإن ألفاظه وإن أنواعه تتجدد، لأنها مرتبطة بمشيئة الله جل وعلا. لذلك بين المصنف رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من صفة الكلام وموقفهم من الكلام في القرآن، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدا وإليه يعود. وهذا الكلام الذي أورده المصنف هو نوع من أنواع توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في هذا الجزء، وهو الجزء الثالث من كتابه، أعني كتاب الشريعة، عرض فيه ما يتعلق بمفهوم الإيمان والإسلام، وما يتعلق بزيادة الإيمان وما يتعلق بمعنى الإيمان، لأن هذا أيضا من القضايا التي عرضها أهل السنة والجماعة وتكلموا فيها وبينوا المذهب الذي عليه أهل السنة والجماعة والمذاهب الأخرى كمذهب المرجئة ومذهب المعتزلة وغيرهم ممن خاضوا في قضايا الإيمان. فمن قائل إن الإيمان هو القول، ومن قائل إن الإيمان هو القول والإقرار يعني التصديق والإقرار، ومن قائل إن الإيمان هو التصديق، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يشمل ثلاثة مسائل، وهي التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأنه بمجموع هذا يسمى إيمانا، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يتزايد ويكمل ويتعرض للنقص، فكلما زاد الإنسان من أعمال الطاعة ومن التصديق والإقرار كلما زاد إيمانه، وكلما اعترى الإيمان شيء من هذا من هذه الأمور الثلاثة نقص إيمانه. وفي ذلك رد على القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان محله القلب، فهذا يرد عليهم. لذلك تصدى الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله محمد بن الحسين لهذه المسألة، وبين مذهب أهل السنة فيها، وفصلها تفصيلا واضحا ظاهرا، بحيث من فهم منهج السلف الصالح رحمه الله استطاع أن ينجو بدينه وأن يكمل له دينه، وأما الذين غيروا وبدلوا فإن هؤلاء من أهل البدع. بدأ رحمه الله بالكلام على مسألة الإيمان ومسألة الإسلام وبيان شرائع الدين، وأن شرائع الدين من الإيمان. بدأ رحمه الله بمقدمة بين فيها أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الدين على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما بدأ به الإيمان بالشهادتين، النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، والشهادتان تمثلان بضعة وشعبة من شعب الإيمان، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، فالصلاة شعبة من الإيمان، والزكاة شعبة من الإيمان، والصوم شعبة من الإيمان، والحج شعبة من الإيمان، والجهاد شعبة من الإيمان، وهكذا كل الشعب التي انحصرت في 74 شعبة كلها من الإيمان، وكلها تؤثر في الإيمان بالزيادة والنقص، وتتأثر بالزيادة والنقص. ولذلك كان أعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأن هذه الشعبة لو زالت عن الإنسان يزول الإيمان كله، لأنها أعظمها وأكملها وأساسها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبين الإمام الآجري رحمه الله تبعا لما نقل عن السلف أن الله سبحانه وتعالى إنما حقق وكمل الإيمان في نفوس الناس بتمام وكمال الشرائع، فإنه كلما سن لهم وقضى لهم وحكم لهم بشريعة من الشرائع وبعبادة من العبادات عمل الناس بها كلما ازدادوا إيمانا، إلى أن علمهم كل الشرائع التي فرضها الله عليهم. ولذلك من جمعها ومن آمن بها ومن عمل بها كان على كمال وتمام من الإيمان يستحق ما جاء في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا بدأ رحمه الله بهذه المقدمة التي تعتبر من أجود ما كتب في هذا الموضوع، حيث بيّن إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله جل وعلا بعثه للناس يأمرهم بأن ينطقوا بالشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله. فإذا نطقوا بالشهادتين وأقروا بهما كان ذلك أول درجات الإيمان، وهي من أعظم درجات الإيمان. ثم إن الله سبحانه وتعالى عندما أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا في مكة وهو لا يطلب من الناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. ومعنى أن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوا هذه الكلمة معتقدين فيها، عارفين لمعانيها، عاملين بها. ولذلك تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة وبينوا أن للا إله إلا الله شروطا يجب أن تتوافر في من يقول لا إله إلا الله. ولهذا أشار المحقق رحمه الله في قوله: ولذلك استنبط العلماء في استقراء أو من استقراء نصوص الكتاب والسنة شروطا للا إله إلا الله، وهي العلم، أي أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، وأن يكون متيقنا فيما يعتقده، وهذا الذي يسمى باليقين، وأن يكون قابلا، وهو الذي أشار إليه بقوله والقبول، قابلا لذلك بطبيعة نفسه دون إكراه ولا حرج، وأن يكون منقادا لقول لا إله إلا الله ولمعنى لا إله إلا الله، وأن يكون مصدقا لذلك، مخلصا لله جل وعلا، محبا. فهذه هي الشروط التي اشترطوا، قالوا: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فهذه سبعة أركان أو سبعة شروط لمن يقول لا إله إلا الله ينبغي أن تتوافر فيه حتى يؤتي ثمارها وحتى تستقر في نفسه ويكون لها أثرها أو يكون لها ما بعدها من الآثار. لذلك بدأ المؤلف رحمه الله في بيان أن الله أنزل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعلم الناس أن يقولوا لا إله إلا الله وفق هذه المفاهيم وهذه الشروط التي استنبطت من خلال النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يرغب في أن يستيقن وأن ينطق وأن يؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد زمن طويل، وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى لا إله إلا الله قرابة 10 سنوات، ثم كان ما كان من أمر الإسراء والمعراج وعرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات حتى بلغ السماء السابعة وتجاوزها إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام وإذا بالرب جل وعلا، يفرض عليه في ذلك المقام وفي ذلك المكان فريضة الصلوات الخمس، وهي أول الفرائض التي تعبد الله بها الناس يعني من الأعمال. وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله في مسألة الصلاة وفرضت عليه الصلاة، وكانت فيما فرض الله خمس صلوات في اليوم والليلة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات ووصل إلى مكانه وإلى أرضه وإلى بيته، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من السماء ليعلمه كيف يؤدي الصلاة وما هي الأوقات التي يصلي فيها. عرفه بأوقات الصلاة في اليوم الأول أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني أواخر الأوقات، ثم قال له الوقت ما بين هذين، يعني الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهكذا تعلم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وأدى الصلاة ولازم أداءها واستمر عليها يصليها ويؤديها في كل يوم وليلة خمس صلوات كما فرض الله سبحانه وتعالى. فانضافت الصلاة إلى النطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين يتوافر فيه الثلاثة الأركان التي ذكرها أهل السنة. أولها يعني أول هذه الأركان وهو النطق بالشهادتين إقرار أو تصديق بالقلب، فيه تصديق بالقلب وفيه إقرار باللسان، ثم بداية العمل بالأركان. وأول الأعمال بأركان لا إله إلا الله هو إثبات أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن محمدا أرسله الله وبعثه نبيا ورسولا، ثم تلا ذلك الصلاة. وبقي الأمر يعني محصورا في الشهادتين والصلاة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه وأمره بأن يأمر أمته أن يهاجروا في سبيل الله، فالهجرة كانت بمكة، والهجرة شرعت في مكة لأن أهل الشرك ولأن أهل الكفر أجهدوا المسلمين بالأذى وأنهكوهم بما يؤذونهم به، ولذلك أذن الله لهم بالجهاد. وكان أول الجهاد أن سافر الناس من مكة إلى الحبشة، وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بذلك، وأخبرهم أنه إنما اختار لهم الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم من مكة إلى الحبشة، وقد تمت الهجرة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. وبقي المهاجرون في الحبشة إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن أمرهم بالهجرة وفعلوا الهجرة وقاموا بها وكانت من فروض العين بالنسبة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يفروا بدينهم إلى مكان حيث يقيمون فيه العبادة، وحذرهم من أن يتخلفوا عن ذلك. إلا من كان غير قادر فإن عليه أن يصبر. وهرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، فهاجر قوم إلى الحبشة، ثم بعد ذلك أذن الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر وأن يتجه إلى مكة إلى المدينة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر من بقي من أصحابه في مكة إلى المدينة، ولم يتخلف إلا من كان غير قادر على الهجرة. وبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا بالشرائع تنزل، وإنما شرعت هذه الشرائع لأن الناس في المدينة قد وجدوا الأمانة ووجدوا الطمأنينة ووجدوا الدولة التي بنيت لهم ووجدوا الحكومة التي قدرت لهم ووجدوا أنهم قادرون على أن يقيموا دولة الإسلام. ثم شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، فكان أول الجهاد غزوة بدر، وقبلها كانت ثمة مناوشات، لكن أول لقاء التقى به المسلمون مع الكافرين كان في غزوة بدر. ثم تبعه غزوات وسرايا، وعرفنا من خلالها ومما أنزل الله سبحانه وتعالى من آيات الجهاد أن الجهاد فرض، وأن من قدر على الجهاد يتعين عليه أن يخرج ويقاتل في سبيل الله. واستجاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم بعد ذلك فرض الله عليهم الصيام، وكان في السنة الثانية من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وسلم، وصام معه أصحابه رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك شرع الله لهم الزكاة بعد الصيام، وبعد الزكاة استمر الحال إلى أن شرع الله لهم الجهاد، إلى أن شرع الله لهم الحج، فكملت أركان الإسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم بدأت تنزل شرائع الدين شريعة شريعة، وكلها من شعب الإيمان، إلى أن أكمل الله تعالى الدين لهذه الأمة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وكملت الشرائع. لذلك أخبر المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى تدرج بالعباد في التشريعات، ولهذا قال: فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أعلمهم بأنه لا يقبل من في الآخرة إلا دين الإسلام، كما جاء في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا التعبير يقول فيه علماء البلاغة إنه يفيد الحصر، كأنه يقول: الدين الإسلامي، الدين الإسلامي محصور فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يأخذ الدين في من غير ما جاء به محمد فلن يستطيع عليه الصلاة وأتم التسليم. قال: ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: الذين إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. قال: وهذا رحمكم الله طريق المسلمين، يعني أنهم إنما ينحصر أو تنحصر تعاليم الإسلام فيما ذكره من الشهادات، ومن فيما ذكره من الشهادات ومن الأعمال. لكن يقول هنا: فإن قال، فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا يقال في هذا؟ المصنف رحمه الله يقول: أولا، لم يرد حديث بهذا النص أن بمجرد دخول الإيمان أو دخول الإنسان، ما بمجرد قول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله كاف بدخول الجنة، لأنه لا بد مع الشهادتين من العمل، أو على الأقل من نية العمل، لأنه يحتمل أن الإنسان يقول لا إله إلا الله لكن ما يمكن من العمل، كان يقول لا إله إلا الله ثم يقتل أو يموت، فمثل هذا لم يتمكن من العمل. نعم، يجازى على لا إله إلا الله بدخول الجنة على افتراض أنه عازم على الأعمال، على فعل الأعمال، وكونه لم يفعلها لمانع منع من ذلك، هذا لا ينفي قبول لا إله إلا الله منه. وإنما الذي يتوقف فيه ويمنع من قال لا إله إلا الله ولم يكتفي بها، من قال لا إله إلا الله واكتفى بها ولم يعمل شيء، فإن هذا ما دام مكن من أن يعمل ولم يعمل قد لا تفيده لا إله إلا الله. وهذا الرأي أكد المؤلف على أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل لا بد من العمل، لأن هذا مذهب تمذهب به طائفة من أهل البدع عرفوا باسم المرجئة، وهم الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. لكن من قال لا إله إلا الله فيلزمه أن يؤدي ما يتبع لا إله إلا الله وما يرتبط بلا إله إلا الله، وإلا فلا إله إلا الله في حقه لا تكفي، لا بد من العمل، لا بد من الإقرار، لا بد من النطق. فمن قال لا إله إلا الله وامتنع عن الطاعة والعبادة وفعل الواجبات فإن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي في حقه. قد يقول قائل: إنه مر بنا حديث صاحب البطاقة، هذا الرجل الذي عاش في الإسلام وفي كنف الإسلام وفي كنف لا إله إلا الله، لكنه لم يفعل خيرا قط، ما فعل خيرا قط، فإذا جاء به يوم القيامة يقول الله تعالى: انظروا ماذا لعبدي وماذا عليه. قال: فيحضرون له ويخرجون له سجلا، هذا السجل ليس واحدا ولا اثنين، وإنما هي 99 سجلا، كل سجل مد البصر يعني إلى أقصى ما ترى، وهذه السجلات كلها كتبت فيها سيئات، وكتبت فيها معاصي وكتبت فيها آثام، ولم يكتب للرجل ولا حسنة واحد. فيؤتى به يوم القيامة ويسأله الله تعالى عن ما في هذه السجلات، فيقر ويعترف ويؤمن بأنه هو الذي فعل وفعل. فإذا فرغ من السؤال هيأ نفسه للنار، لأنه ما عنده حسنات. فلما هيأ نفسه للنار وأراد أن يبادر قبل أن يغل، وإذا بالله جل وعلا يقول له إن لك عندنا حسنة واحدة، فيقول يا ربي وما تغني حسنة واحدة، ما تغني مع 99 سجل، كل سجل مد البصر، ولمن أراد أن يقرب العدد عليه ذلك. قال فيقول له الله تعالى انتظر إن لك عندنا حسنة واحدة، فتخرج له بطاقة كتب فيها أنه قال مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بالسجلات 99 وتوضع في كفة، ويؤتى بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتمحى، أو فيؤتى بالبطاقة فتوضع في الميزان فتطيش الكفة التي فيها 99 سجل، وترجح الكفة التي فيها البطاقة. فهذا الدليل الحديث لا يصلح لكل واحد منا أن يحتج به، لأن الرجل عندما قال لا إله إلا الله قالها وقد توافرت فيها الشروط التي ذكرنا: العلم واليقين. الشروط السبعة كانت حاضرة، كانت موجودة، ولذلك آتت أكل لا إله إلا الله. وقد يقول القائل منا لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة، لكن يقولها والذهن غائب، يقولها وهو لا يدرك معناها، لأنه يقول لا إله إلا الله وينقضها بدعوتي وبعبادتي غير الله، يقول لا إله إلا الله ولا يتوكل على الله، يقول لا إله إلا الله ولا يعظم الله، يقول لا إله إلا الله ولا يدرك ما الذي ينقض لا إله إلا الله. لهذا مقولته لا إله إلا الله ليست كمقولة صاحب البطاقة، فإن صاحب البطاقة لما قال لا إله إلا الله قالها خالصة من قلبه، قالها عارفا لمعناها، قالها مؤمنا بها، قالها وهو متفاعل كما نقول معها، ولذلك أثمرت وحققت له دخول الجنة. ولهذا يقول لنا الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله إن هذا الحديث الذي شاع بين الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول هذا الحديث أنا ما وقفت عليه. ولو سلمنا أن هذا الحديث مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني ما يفعله الناس اليوم من النطق بالشهادتين والقلب منصرف والمعنى مجهول وما إلى ذلك. هذا ما أشار إليه رحمه الله بقوله فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، يعني في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله ما كان الناس مطلوب منهم إلا أن ينطقوا بالشهادتين، ولذلك من مات في تلك الفترة في من أقر واعترف وسلم وقال بالشهادتين ولم تكن في ذلك الوقت الشرائع قد شرعت فإنه من أهل الجنة، لأنه فعل كل الذي أمره الله به وكل الذي أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. قولها ضروري، ولو فرضنا أن من قال لا إله إلا الله سنوات ولكنه لما فرضت الصلاة امتنع عن الصلاة وأبى وأنكر وجحد، فإن إنكاره وجحوده يؤدي إلى نقض لا إله إلا الله وإبطال لا إله إلا الله، حيث إن الصلاة أصبحت تكمل معنى لا إله إلا الله. وهكذا بالنسبة عندما فرضت الزكاة وعندما فرضت الهجرة وعندما فرض الجهاد، كل ذلك أصبح يمثل شعبا من شعب الإيمان. من أنكر واحدا من هذه الشعب فقد نقض لا إله إلا الله. ولهذا الشارح نجده يشير إلى هذا المعنى وإلى هذا المراد من أن لا إله إلا الله وإن كانت هي المدخل إلى الإسلام، إلا أنه يلزم على من قالها أن يلتزم بأمور غيرها لكي يحقق معنى لا إله إلا الله. نعم. إيش حديث معاذ بن جبل؟ هل هو قال بس لا إله إلا الله ولا قال إيش؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه الكلمة أوسع من مجرد قول لا إله إلا الله، فإن العبادات التي كانت مفروضة وكانت موجودة كلها ملزمة لمن كان قد حضر حديث معاذ رضي الله عنه، ولا تنافية بينه وبين حديث من قال لا إله إلا الله، لأن هذا قيل في وقت وهذا قيل في وقت وكلها تكمل بعضها بعضا، فلا إشكال في حديث معاذ ولا يرد إشكالا عندنا في هذا الباب، لأن التعبير جاء بالعبادة والتي من ضمنها قول لا إله إلا الله. ها؟ إيش حديث معاذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس أن يجتهدوا في العبادة، والاجتهاد لا يتنافى مع حديث معاذ، حتى لو فهم أن من قال لا إله إلا الله لا بد من أن يحقق معنى لا إله إلا الله وأن يحقق نفي الشرك بالله جل وعلا، ولذلك إما أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قبل أن تكمل الشرائع، وإما أن يكون فهم منه أن أقل الواجبات تكفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن يجتهدوا فيما تعبدوا به ولا يتكلوا على بعض أنواع العبادة دون بعض. قال قيل له كانت هذه قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقول الأئمة الذين لا يستوحشوا من ذكرهم في كل بلد، يعني هذا ما قصدوه من قول لا إله إلا الله، يعني أن هذا كان في أول الإسلام، أما بعد ورود الشرائع فكل الشرائع مطلوبة مقصودة مطلوبة بعد قول لا إله إلا الله. قال وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، يعني من أقوال أهل العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. ثم ساق المؤلف قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه قال إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها أرادهم زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة يعني سورة براءة نفي المشركون عن البيت، وذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أنزل الله تعالى قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الفضل وهذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى إنما كان بسبب أن قبل الناس أول الدين وهو الشهادتان، وتتابعوا في قبول الشرائع إلى أن أكمل الله لهم الدين. قال الشيخ أو يقول إن آخر من يخرج من النار ما فعل خيرا قط، هل يدخل في هذه الصلاة وكيف نرد على من يقول ذلك؟ نعم، إن من لم يفعل خيرا قط تدخل الصلاة فيه، وأن حديث صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله وكتبت ما فعل ما أدى الصلاة. وهذه المسألة أهل العلم يقولون إن العبد المسلم مكلف بأداء ما أوجب الله عليه في شريعة الإسلام، وأن عليه أن يؤدي كل شعب الإيمان، وأن عليه أن يلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة، لكن الناس يتفاوتون في هذا الأمر في تحقيق هذا الأمر. ولذلك الله تعالى قسم العباد إلى ثلاثة أقسام، منهم السابق إلى الخير، وهذا الذي التزم وأدى كل ما عليه ووجب، ومنهم المقتصد، وهذا الذي يقتصر على الواجبات، ومنهم الظالم لنفسه، وهذا الذي فرط في أداء الواجبات أو بعضها. فالله سبحانه وتعالى من فضله ومن جوده وكرمه أنه لما قدر أن الناس والمخلوقات من بني آدم ينقسمون إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. وتبدأ أمة الإجابة بمن قال لا إله إلا الله. هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله منهم من يمكن فيقوم بأداء سائر العبادات وبكل الواجبات، ومنهم من يمكن لكنه يقصر ولكنه يهمل. هذا الإهمال ليس مبنيا على إنكار ولا مبنيا على جحود ولا مبنيا على استخفاف واستحلال، وإنما هو نتيجة تهاون وعصيان. فما دام قد أقر بمبدأ لا إله إلا الله اعتبر من أمة الإجابة، لكن هذا الاعتبار لا يعني أنه غير مطالب، بل هو مطالب ملزم، ولذلك يستحق العذاب فيما قصر ويستوجب دخول النار، إلا أن دخول النار لا يخلده فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب هذا الصنف من العباد بأساليب متفاوتة تبعا لعظم المعصية وخفة المعصية. فمن كان منهم قد قال لا إله إلا الله وسجلت له ولم يفعل غيرها من الحسنات يستوجب دخول النار، وكثير منهم يدخلها، ومنهم من يمن الله عليه بسبب من الأسباب تنقذه من النار، كأن ييسر الله له من يشفع له من أهل، من ولد، من قريب، من دعوة يستجيبها الله تعالى فينقذه من النار. ولا إله إلا الله التي قالها كانت كافية في دخوله الجنة. لكن هذا الشهيد عمل، والعمل الذي عمله ليس سهلا، لأنه قدم نفسه وروحه إلى الله، وكونه لم يعمل، لم يركع، لم يسجد لله سجدة، لأنه ما جاء وقت الصلاة، فهذا محكوم له بأنه لو جاء وقت الصلاة لصلى، فهذا لا يعتبر عدم صلاته تقصيرا منه، لكن ما أعطي الفرصة في أن يؤديها. ونحن إنما نتكلم عمن أعطي الفرصة ولم يفعل. ومنهم من يؤمر به فيدخل النار، وقد مر بنا في كتابي الإمام ابن خزيمة أنهم يدخلون وأنهم يتعرضون للعذاب وأنهم بعد ذلك يخرجون من النار ضبائر وأنهم يلقى بهم في نهر الحياة وأنهم ينبتون ويخرجون بعد أن زالت عنهم آثار النار ثم يدخلون الجنة. إذا كل هؤلاء يتفاوتون في العذاب بقدر التقصير الذي وقع، فمن عذب منهم فبعدل الله جل وعلا لأنه حوسب واستوجب واستحق العذاب، ومن عفي عنه ولم يعذب فذلك بفضل من الله تعالى لأن الله جل وعلا هيأ له من الأسباب ما يمنعه من دخول النار. وفي هؤلاء جميعا يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك الذين لم يعملوا خيرا قط يشمل ذلك الصلاة. وقد يقول قائل لكن عندنا أن من ترك الصلاة كفر، نقول إن الذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم أن من تركها جحودا وأن من تركها كفرا بها، ومن تركها وهو يرى أنها ليست واجبة عليه. أما من تركها تهاونا لا شك إن الإمام أحمد رحمه الله وجمهور أهل الحديث على أن تاركها يكفر وإن كان متهاونا، وهذا رأي له وجاهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك.